بيقول على المترتب عليه على زيادة الوجود في الواجب، الوجوب الذاتي إضافة تقتضي في الواجب طرفين، مش انت بتقول ماهية يستلزم تصورها أو وجوب وجودها، صح؟ يبقى في طرفين، إما هي الوجود إضافة يعني نسبة في أنت بتنسب أو بتقرن بين حاجتين في الواجب طرفين، أحدهما الماهية والآخر الوجود. ليه؟ لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية الوجود، هذه وجوب الوجود، صح؟ كلام يتفهم. وجوب الوجود يعني اقتضاء ماهية الواجب وجوده، وعشان كده لأن احنا فلاسفة قلنا بالوحدانية في شخصية الإله ما فيش تغير، لكن هو عايز يلزمه لأن مذهبك يخليك تقول بالتغير في الاثنين، كما قلت بالتغير ممكن لا يلزمك التغير في ذات الإله، معنا؟ لأن الوجوب الوجود هو عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود أو الوجودة، ممكن الاثنين. إما أن تذهب إلى القول بالتغاير أو ترجع إلى القول بالعينية مطلقا. أي نعم، لكذا أكد. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك كده من ملها، صلى الفجر لبت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها، الله الله.